شاع في هذه الايام بين اوساط طلبة العلم كلاما عن الشيخين حسن ابن عبد الوهاب البنا وابي عبد الاعلى خالد عثمان انهما ليسوا اصحاب علم وانما على المنهج السلفي فقط ويزهدون طلبة العلم فيهم، فما نصيحتكم؟ يعني ايه على المنهج السلفي وما عندهمش علم؟ يعني في حد على المنهج السلفي فقط ويزهد وليس به؟ انا ارى يعني مش عايز اتكلم، يعني المسألة البعض للأسف عنده نوايا معينة بيبقى هدفه مثلا وجد مثلا في حد معين ليه وجود وليه كلمة مسموعة عايز يقضي عليه لمصلحة شيخ معين. احنا يا اخواننا عايزين والله لسه بنتكلم عن الاخلاص، ادعوا ربكم عز وجل انه يحلي اعمالكم بالاخلاص. وانا قلت قبل كده احذروا لان القضية في سمصرة للمشايخ، احذروا سمصرة المشايخ، ولا زلت اقول هذه الكلمة، احذروا سمصرة المشايخ. في ناس هدفها تعلي شيخ معين، ما هي بورصة، ما هي المشايخ ليها بورصة، عايز يعلي شيخ معين ويجعله امام الدنيا، فشايف ان في البعض الاخرين من الممكن ان هم يكونوا ايه في شيء من كفرسي رهان، يبقى عايز يسقط هذا الشيخ يبدأ يتكلم عليه. يعني الشيخ حسن البنا اللي يقول عليه ما عندوش علم، تعرفين الشيخ حسن البنا ده عنده كم سنة؟ ده خلاص هيقفل التسعين. كون ان الشيخ حسن تجدوه في بعض الامور وهو بيتكلم زهلت عنه مسائل مش معناه انه ما عندوش علم. يا اخي ده انت لو وصلت لسنه ممكن تكون فقدت الذاكرة. خلي بالك يعني ادعي ربك سبحانه وتعالى ان يحفظ لك جوارحك كما حفظ له جوارحه. خدوا بالكم من الكلام ده. الرجل يصوم الاثنين والخميس على فكرة الى الان، ربنا يبارك في عمره. الشيخ عنده ورع وعنده دين لا يتكلم في احد الا بحق وبينصح اي حد وعنده همة نسأل الله ان يعطينا جزءا منها. والله ما بطلبش ان يكون همتي كهمة الشيخ حسن البنا، بتمنى ان يكون همتي يعني جزء من همة الشيخ حسن عبد الوهاب البنا في السن ده. خدوا بالكم اللي في سنه ناس اتنست، ولكن في حقد على الشيخ حسن عبد الوهاب البنا غريب من كبار وصغار، صغار جدا من اولاده وبعضهم من اولاد اولاده يريدون ان يطعنوا في الرجل. تعرفين الرجل ده اما بيجي يحكم معانا كان بيقعد مع الشيخ محمد الامين الشنقيطي، الناس اللي احنا بنسمع عنهم في الكتب كانوا بيقعد معاهم وبينزلوا عنده في السعوديه في بيته هناك الشيخ محمد الامين الشنقيطي، ويحكي لك عن ذكرياته مع الشنقيطي، يحكي لك عن ذكرياته مع الشيخ الالباني لما جه نزل عنده في بيت عقبه في بيته. وانا عنده الشيخ الالباني قاعد عندي بات هنا في بيتي، الشيخ الالباني يحكي لك عن ذكرياته مع الشيخ ثلاثه، مع الشيخ عبد العزيز بن باز، مع الشيخ حامد الفقي واحمد شاكر. انت بتتكلموا في ايه؟ ده لو خد من كل واحد من دول جمله يبقى عالم. انتوا فاهمين ولا ايه؟ بعدين كان بيدرس في الجامعه الاسلاميه، يقول لك الشيخ حسن ده يعرف في المنهج، طب اللي يعرف في المنهج يبقى مش عالم ازاي؟ اتقوا الله في انفسكم يا اخوانا، اتقوا الله. لكن للاسف زي ما قلت لكم في ناس عايزه ترفع ناس وتضع ناس، فاتقوا الله. انا ما بقولكمش، انا ادعوكم الى عدم التحزب لشيخ من الشيوخ، اياكم ان تتحزبوا لشيخ من الشيوخ. ان وجدتم احدا يسبني انا شخصيا ووجدتموه على خير، انا بقول لكم اغفروا له سبه لي وتعلموا منه. المسألة يا اخوانا ام عدد السلفيين قد ايه؟ كل يوم بنسقط واحد، كل يوم بنولع في واحد، ليه كده؟ وفي الاخر هل انت لو بقيت وحدك هتكفي الامة؟ من انت يا اللي بتسعى الى اسقاط كل العاملين في الساحة من السلفيين؟ طب لو سقطوا كلهم وبقيت انت، هل هتكفي انت الامة؟ هتقدر انك تقوم بالمجهود ده؟ اتقوا الله يا اخوانا. انا طبعا ما بتهمش حد من المشايخ، انا اتهامي كله لمين؟ احفظوها، سمصرة المشايخ، الجماعه اللي في النص دول اللي عمره ما هيبقى شيخ ولا هيبقى طالب علم، هيقف كده على السلم على طول، لا هيبقى شيخ ولا هيبقى طالب علم، وانما هو شيخ يعني شيخ كده بالايه؟ بالبركه. يا ريت ربنا يرزقهم البركه، والله لو رزقوا البركة لما خاضوا في مثل هذه الأمور. ربنا يسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.